بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون عبر قناة الشارقة الفضائية والمستمعون عبر إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة، نحييكم بتحية الإسلام في هذه الأمسية المباركة ومع برنامج لمسات بيانية وضيفنا العزيز فضيلة الدكتور فاضل صالح السامي الرائي، الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الشارقة. حياكم الله فضيلة الشيخ الدكتور فاضل السامي الرائي معنا في هذه الأمسية واستمرارا لبرنامجنا الأسبوعي المباشر لمسات بيانية. أعزائي المشاهدين، ونستمر في يعني تناول آيات سورة الصف مع فضيلة الدكتور فاضل، وقد قطعنا شوطا كبيرا في هذه السورة، فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقد وصلنا إلى قوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ففضيلة الشيخ الدكتور فاضل السامي الرائي، في البداية يعني إذا تكلمنا عن مناسبة هذه الآية لما قبلها من الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الفصحاء وإمام البلغاء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. وقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. حقيقة هذا فيها أكثر من مناسبة لما قبلها. أولا فيها تأسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى أوذي فصبر، فإذا فيه أسوة، يعني في القصص عبرة أن يتأسى بمن سبق. لأن هو عندما قال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، يعني هنالك إذن من قال ما لم يفعل، وهذا أذى. يعني إذا كان هنالك قائد وفي جماعته من يقول ما لا يفعل، هذا أذى للقائد. يعني هو القائد يود أن يكون الصف واحد متماسك، إذا قال فعل، إذا أمر نفذ. فإذا هذه فيها نوع من الأذى، أن أن أن يكون هنالك من يقول ما لا يفعل، هذا أذى. إذا هنا أيضا موسى يؤذى، قال يا قوم لم تؤذونني، إذا هنالك أصبحت مناسبة، ففيها تأسية للرسول أن يتأسى بموسى. وفعلا كان يقول موسى عندما كان يؤذى الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول رحم الله أخي موسى كان يؤذى أكثر من ذلك فصبر، أو أوذي أكثر من ذلك فصبر. إذن أولا هي فيها تأسية للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من ناحية. من ناحية أخرى فيها أيضا فيها شو نقول تحذير لأتباع الرسول، أنهم إذا زاغوا عن الطريق أو لم يتبعوا الرسول ولم يطيعوه أن يزيغ الله قلوبهم كما فعل بقوم موسى، عندما زاغوا ولم يطيعوا رسولهم أزاغ الله قلوبهم. إذن فيها تحذير، إذن من ناحية فيها تأسية للرسول وفيها تحذير لأصحاب الرسول أن لا يكونوا كأصحاب موسى، أن لا يزيغوا عن طريق الهدى، أن يتبعوا الرسول وأن لا يحيدوا عن يعني عما يريده وعما يأمر به أو عما ينهى عنه. إذن من ناحية فيها تأسية وفيها تحذير. إضافة إلى هناك حقيقة أمر آخر، بني إسرائيل هم أمروا بقتال الجبابرة، يعني طلب منهم أنه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هم نكلوا عن ذلك، قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. إذن أيضا هنالك مسألة أخرى وهي مسألة القتال. هذه هي الصفية أوائلها نزلت في التأنيب عن حال حادثة القتال، فإذا راح الحالة تشبه بني إسرائيل في أنه يقول ما لا يفعل. أيضا إذن فيها مناسبة أخرى وهي مناسبة القتال، أنهم أن أولئك أمروا بالقتال فنكلوا. هذا أيضا يعني قد يكون هنالك من أمر فنكل أو كره القتال. إذن فيها أكثر، فيها ثلاث أوجه، فيها للرسول فيها مناسبة، فيها لأصحاب الرسول فيها مناسبة، فيها للحادثة نفسها فيها مناسبة، ولذلك ارتبطت بما قبلها أجمل ارتباط. جزاكم الله خير. لو توقفنا فضيلة الشيخ الدكتور فاضل السمرائي في الآية، لوجدنا أنه أحيانا موسى في هذه الآية ينادي قومه بقوله يا قوم، وأحيانا لا يناديهم يعني يا قوم، فما السبب في ذلك؟ ويعني حقيقة قبل أن أجيب عن هذا السؤال، نعم، أود أذكر أمر. السؤال أنه حتى إذا شت ذهني أرجو تنبهني على يعني على السؤال نفسه. نعم. لاحظ في هذه الآية، هو ذكر أمرين كل منهما يدعو إلى نصرة موسى وإلى طاعته، لكن بني إسرائيل مع هذين الأمرين نكلوا، آذوا. ذكر أمرين، أولا أنهم قومه، وإذ قال موسى لقومه يا قوم، وقوم الرجل في العادة ينصرونه وليس يؤذونه. الأصل في قوم، حتى إحنا عندنا يعني من أمثال العرب القديمة أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، في الجاهلية كان، حتى الرسول أعطاه مفهوم جديد يعني حقيقة. لكن هم في العادة أن قوم الرجل ينصرونه، يعني نقرأ في قصة شعيب، قالوا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. إذن هم الرهط يمنعون، الأصل أن رهط الرجل يمنعونه، هذا الأصل. هاي المسألة. المسألة الأخرى أنهم يعلمون أنه رسول الله، يعني لا يشكون في ذلك. قال وقد تعلمون، هذه قد هنا قد الداخلة على المضارع قسمين، قسم يسمون التقليل، يعني تقول قد يصدق الكذوب، قد يشفى المريض، وقد تحقيقية تفيد التوكيد في أيضا الداخلة على المضارع، كقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد يعلم ما أنتم عليه. إذن هم يعلمون، وقد تعلمون أني يعني يقينا أنكم تعلمون أني رسول الله إليكم. وكونه رسول هو هذا أيضا المفروض يؤدي إلى طاعته، حتى لو لم يكونوا قومه. يعني الرسول هذا المفروض أنه يطاع، وما أرسلنا رسول الله ليطاع بإذن الله. إذن هنالك أمران تستدعي نصرته وطاعته، لا أذاه. الأول كونهم قومه، والقوم الرجل يدافعون عنه وينصرونه، ثم أنهم يعلمون أنه رسول الله. إذن أيضا وهذا يستدعي طاعة الأذى. هم مع هذين الأمرين هم يؤذونهم، يعني صور بني إسرائيل، يعني فكيف مع غير موسى؟ يعني إذا كان مع موسى الذي فيهم فيه أولا كونهم قوم وكونهم يعلمون أنه رسول الله وهم آذوا، طيب مع غير موسى كيف؟ مع الآخرين كيف؟ إذا كان هذا مع حالهم مع موسى أنهم يؤذونه في هذا الأمر، فكيف مع غيرهم؟ كيف يكون الأذى؟ ثم إضافة إلى هذين الأمرين، هو قال لهم يا قومي، يعني هو استعطافا لهم واستثارة للمودة وتلهين لقلوبهم. يعني الإنسان أحيانا عندما ينادي شخص بهذا، لما تقول له مثل أنت تقول لابنك يا بني يا ابني، أو أخوك يا أخي يا كذا، هذا يثير المودة، وإذا كان في النفس شيء يزيلها، يا ابن عمي يا أخي. يعني كثير من الأمور يعني بين الشخصين إذا نودي بالكلام الهين اللين اللطيف يزيل ما فيه في نفسه من زين. وهو إضافة، يعني الآن صار ثلاث أشياء، أولا هو قومه، ثانيا هم يعلمون أنه رسول الله، ثالثا الكلام اللين الهين الذي يستثير العاطفة والمودة ولين القلب، يا قوم لم تؤذونني وقد، يعني هل هنالك أرق من هذا الكلام وألطف؟ المفروض يعني هذا الكلام وحده حتى لو كان بعيد، أنه إذا كان بينك وبينه شيء يمسح ما في قلبك، مع كل هذا هم يؤذونه. لاحظ كيف ورد السياق في كيف يتعامل هؤلاء مع أنبيائهم، فكيف مع غيرهم؟ كيف مع أعدائهم؟ كيف مع خصومهم؟ كيف مع الآخرين؟ ثم نأتي إلى السؤال التي تفضلت فيه، وهو أحيانا في القرآن الكريم لاحظ موسى أحيانا فعلا ينادي قل يا قوم، ويبلغهم أو يتكلم معهم يفضي إليهم بما يريد، وأحيانا لا ما يقولهم رأسا. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما قال يا قوم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله كذا إذ أنجاكم من آل فرعون، بينما في آيات أخرى يقول يا قوم. يعني هو مثلا يقول وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. لماذا أحيانا يذكر يقول لهم يا قوم، يناديهم يا قوم، وأحيانا لا يبلغهم من دون هذه المسألة؟ إذا كان يعني يريد إثارة حميتهم لأمر، يريد يدعوهم لأمر ويثير حميتهم ويلين قلوبهم، يناديهم يا قوم. أو إذا كان في مقام التذكير بالنعم الكبيرة عليهم يقولهم يا قوم. إذا كان في مقام التقريع والتأنيب، أو في مقام تذكيرهم بذلتهم، ما يقولهم يا قوم. يعني إذن الموقف ماذا يتطلب؟ هل هو في موطن يعني إثارة حميتهم لفعل أمر كبير المفروض يتألف قلوبهم مثلا فيقولهم يا قوم؟ هل هو مثلا يذكرهم بنعمة كبيرة من نعم الله عليهم فيقولهم يا قوم؟ هل هو يقرعهم ويؤنبهم؟ هل يذكرهم بأيام ذلتهم؟ لا يقول لهم يا قومي، وإنما يذكر الأمر مباشرة على سبيل المثال تكون واضح لنا. وإذ قال موسى لقومه يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. طبعا تذكيرهم بنعمة الملك وإيتاء النبوة، وكل واحد يعتز بأن ينتمي إلى قوم فيهم أنبياء وفيهم ملوك، ولا لا؟ صح، في هذا موطن عز تذكيرهم بنعمة كبيرة من نعم الله. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله، هنا يستثير حميتهم لأمر يدعوهم. قال يا قوم، بينما لاحظ بمواطن أخرى ما يقول يا قوم، على سبيل المثال وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا تذكير بأيام الذل، لو بأيام العز، بأيام الذل. نشوف يعني إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هل هذا هو تذكير بأيام الذل؟ تذكير بأيام الذل، يعني هناك بما ذكرهم بأيام العز، قال إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، لكن الإنسان يعني يعتز. هنا بما ذكرهم بأيام ذلتهم، نعم هو في الحالتين قال اذكروا نعمة هذا، يعني في الحالتين اذكروا نعمة الله عليكم، لكن ذيك ذكر نعمة الله في تمكينهم، هذا في نجاتهم من الذل. يعني لما تقول للواحد، تقول له يعني بأمرين، تقول له مثلا احمد ربك على ما أعطاك من الملك والعافية والمال، زين هاي مسألة، تقول له احمد ربك انت كنت مهانة ومذلة بني فلان، يعني شو نقول له انت كنت ملطشة مثلا، كنت مكفخة، هو كل احمد ربك عليها في الحالتين. نعم، لكن كل وحدة يعني لها مقامها ولها دلالتها. هناك قال لهم يا قومي، هنا لم يقل لهم يا قومي. لاحظ عندما مثل مالت عندما اراد ان امرهم ان يذبحوا بقره، واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا. المساله هم يعني هذه المساله مساله تقريع وتانيب، هم قتلوا نفسا فادارؤوا فيها، كل واحد يرميها على الاخر، فلان قتلها فلان قتلها، فالله امرهم فيها لاستخراج القاتل. هذا لا يشرف، يعني هذه مواطن السوء، هذه في مواطن ذم، هذا ليس مواطن مدح، أن يقتلوا إنسان حتى استخرج الله القاتل بهذه البقرة أنه اضربوه ببعضها إلى آخره. لم يقل لهم يا قوم، يعني مثلا بعد عودته من مناجاة ربه عندما عبدوا العجل، قال ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. ما قال يا قومي، قال في مقام تأنيب وغضب شديد على ما فعلوا، قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة. هذا في مقام هو تأنيب وتقريع، لم يقل لهم يا قومي في هذه الحالة. يمكن تقول لي طيب هو في مقام آخر يعني قال يا قوم في الحادثة نفسها، يعني هو قال في البقرة، قال يا إيش قال وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. هنا قال وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. هناك ما قال لهم يا قومي، هنا قال لهم يا قومي، هو كله بالحالتين مسألة العجل. لماذا يمكن واحد يثير سؤال، لماذا هناك لم يقل يا قوم وهنا قال يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم؟ الفرق مختلف، ذاك في وقت الحدث، يعني الأولى عندما جاء من المناجات وكان غاضب. هذه يعني القول بعد الحدث وبعد ما عفى الله عنه. يعني الله سبحانه وتعالى قال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. إذن قال ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. بعد فترة. إذن هذا بعد العفو المقام مختلف، ذاك في مقام الحادث نفسه، ذاك بعد العفو. فلذلك المقام يختلف. فإذا هو يقول لهم يا قومي في مقام التذكير بنعمة بالنعم بالله عليهم، النعم الكبيرة عليهم، أو في مقام دعوتهم إلى القيام بأمر مهم وتليين قلوبهم أو إثارة حميتهم. إذا كان في مقام تقريع أو تأنيب لا يناديهم، وإنما رأسا يطلب منهم الشيء بدون ذكر يا قوم. فضيلة الدكتور، فيه طبعا وقفات أخرى مع الآية، ولكن دعنا نستقبل هذه المكالمة. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. لو سمحت كنت عايزة أستفسر عن آيتين في سورة الأحقاف. الآية رقم 12 بتقول ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. وفي آية تانية في نفس السورة، في نفس سورة الأحقاف، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. كنت عايزة أستفسر يعني إيه السبب اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر كتاب موسى ولم يذكر كتاب عيسى بعد، يعني قبل سيدنا محمد، مع إن في النص في كتاب سيدنا عيسى يعني. بس جزاك الله كل خير. جزاك الله خير. السلام عليكم. حياك الله أختي. أيضا مكالمة ثانية. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤال بس في سورة النبأ. نعم. في ألم نجعل الأرض مهادة وجعلنا نومكم سباتا. الله يقول ليش الله يعني قال ألم نجعل، ليش ما قال بالفرد، ليش قال ألم أجعل وجعلت نومكم. نعم يعني وجعلت الليلة. طيب. وعندي سؤال ثاني. الله يعافيك. تفضلوا. وفي بعد سورة الأحزاب. نعم. إن المؤمنين والمؤمنات آخر الآية هي المؤمنين والمؤمنات يعني أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم. يعني يا شيخ أبي يسأل يعني إذا يعني المؤمن يتصف كل هذه الصفات الله يعطيه المغفرة والأجر العظيم، أو يعني يتصف صفة واحدة من هذه الصفات الله يعطيه المغفرة والأجر العظيم. بس اللي يعافيك. حياكم الله. يلا شكرا. حياكم الله مرحبا. طيب ما ادري تبي نكمل الايه وبعدين نجاوب على الاسئله ام نجاوب على مباشره ما. بس يصير في انقطاع فخلينا نكمل الايه. طيب. ان شاء الله ونعدكم ان شاء الله بالاجابه بعد ان ننهي هذه الايه ان شاء الله. الوقفه الثانيه فضيله الشيخ الدكتور فاضل السامرائي يعني ذكر يعني هنا اليكم اني رسول الله اليكم. يعني لماذا ذكر هذه الكلمة؟ هو الأنبياء قبل الرسول كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة. نعم. فلما قال إني رسول الله إليكم. نعم. يعني إلى بني إسرائيل خاصة وليس إلى غيرهم. نعم. ولذلك لاحظ الأنبياء السابقين قل إني لكم من يعني إني لكم رسول أمين إني لكم كذا يعني يخصصوها. إن أرسلنا نوحا إلى قومه مذكر. لا تجد في القرآن الكريم في سيدنا محمد إني رسول الله إليكم يعني يقصد وينادي قومه، وإنما قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يعني كل الأنبياء لو لاحظت في القرآن الكريم جميع الأنبياء يقولون إليكم، أو الله يحددها يقول إليكم. نعم. مثل وإلى عاد أخاهم هودا مثلا، وإلى عاد وإلى، إما أن الله سبحانه وتعالى يذكر وهو النبي أيضا أن يقول إني رسول الله إليكم. يعني لو لاحظنا في الآية التي بعدها وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، كل الرسل كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة. الرسول هو النبي الخاتم، أرسل إلى الناس كافة. ولذلك في القرآن الكريم لا تجد على لسان الرسول أنه يخاطب قومه أني رسول الله إليكم، ولا أن الله يذكر أني رسول الله إليكم، الله لا يذكر في القرآن، وإنما للناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. فلذلك هذا التحديد أنه المقصود أنه أرسل إلى بني إسرائيل خاص. نعم جزاكم الله خير. الوقفة الأخرى لما تؤذونني، لماذا قال تؤذونني بصيغة المضارع ولم يقل آذيتموني بالماضي؟ هذا يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فالسؤال هنا لما يعني جاءت بصيغة المضارع يعني. هذا يعني للدلالة على أنه استمرار الأذى. يعني لو قال لما آذيتموني لكان يعني معنى ذلك أنهم آذوه مرة واحدة في الماضي وانتهت الأذية. انتهت. لا، هنا معنى أذاهم مستمر له، لم ينقطع هكذا. يعني مع أنه يعلمون أنه رسول الله وأنهم قوم هم يستمرون بالأذى. إضافة إلى ذلك لاحظنا، لاحظ هو أطلق الأذى لم يقيده بشيء. يعني مثل لم يقل لما تؤذونني بكذا أو كذا، معنى ذلك أن الأذى متسع، ليس في أمر واحد، من عدة نواحي، من عدة اتجاهات ويؤذونه، يحاولون إيذاءه من عدة اتجاهات. إذن هو أولا أطلق الأذى لم يقيده بشيء، الدلالة على اتساع الأذى واتساع نواحي وعلى تكراره، يعني أنه لا ينقطع، لا ينقطع. وهذا يعطينا أيضا سمة لبني إسرائيل كيف يفعلون، إذا كان ذلك مع أنبيائهم فكيف مع الآخرين. هنالك حقيقة يعني أيضا سؤال ممكن أن يثار فيما مر، وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. لاحظ أنه أن الجار المجرور وهو إليكم أخره عن رسول الله إليكم، بينما مثلا لاحظ في آيات أخرى لا يقدم الجار المجرور، يعني يقول إني لكم رسول أمين. يعني حتى سيدنا موسى عليه السلام في سورة الدخان قال إني لكم رسول أمين، يعني قدم الجار المجرور على رسول، إني لكم رسول أمين. هنا ماذا قال؟ إني رسول الله إليكم. هنا أخر الجار والمجرور. يمكن هذا أيضا مثار سؤال، ما السبب في هذا التقديم والتأخير؟ لماذا هنا أخر الجار والمجرور وقدم رسول، وهناك قدم الجار والمجرور؟ بحسب المقام طبعا، لما يقول إليكم معنى قومة، لما لكم يعني قوما، إذا تقدم ذكر القوم، إذا تقدم ذكر القوم يقدم ما يتعلق بهم وهو إليكم. إذا تأخر ذكر القوم عن الرسول تقدم النبي يقدم الرسول. يعني أعطيك مثلا عندنا في سورة الدخان لاحظ قال ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. إذن ذكر القوم قبل الرسول، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، إذن بدأ بالقوم ولم يبدأ بالرسول. وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. قال إني لكم يعني القوم. فلاحظ عندما تقدم ذكر القوم قدم الجار والمجرور اللي فيه ضميرهم، قال إني لكم. وهذا اللحظة في يعني عدة مواطن في القرآن الكريم، يعني نلاحظ مثلا قال كذبت قبلهم قوم نوح المرسلين، قدم القوم كذبت قبلهم والمرسلين أخرها. كذبت قبلهم قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم، لما قدم القوم قدم الجار والمجرور قال إني لكم رسول أمين. كذبت عاد المرسلين، قدم القوم عاد فاعل زين، ماذا قال إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول، أيضا قدم الجار والمجرور متعلق بهم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم، لاحظ عن هذا التعبير عام نفس الشيء. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. وموسى نفس الشيء لما قال ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم قال إني لكم، لاحظ نفسه. بينما هنا في سورة الصف لاحظ قال وإذ قال موسى لقومه، من بدأ بموسى نعم، والقوم أخرها، ما قال وإذ قال لقومه موسى، قال وإذ بدأ بالرسول فقدم قال يعني رسول الله إليكم. لاحظ الآية التي بعدها نعم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، بدأ بعيسى ثم ذكر بني إسرائيل فيما بعد، ماذا قال إني رسول الله إليكم. نعم. إذا تقدم القوم يقدم ما يتعلق بهم، إذا تأخر القوم لا يؤخر ما يتعلق بهم. ولذلك هنا قال وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. طيب نعم. السؤال أيضا ممكن نتوقف عنده، يعني لماذا اختار الفاسقين نهاية لهذه الآية والله لا يهدي القوم الفاسقين؟ هو الفسوق هو الخروج عن الطريق، يعني هو في أصل اللغة فسقت الرطبة أي خرجت من قشرها، هذا الأصل. نعم. الفسوق هو الخروج، الزيغ هو الخروج عن الطريق، لما تقول زاغ زاغ عن الطريق، زاغ خرج، إذن هو عندما زاغ فسق، عندما زاغ عن الطريق يعني خرج، فلما زاغ وخرج عن الطريق المستقيم. نعم. هذا يزيغ، فلما زاغوا أي خرجوا عن الطريق المستقيم الذي أمر أزاغ الله قلوبهم، إذن فسقوا. ولذلك كانت نهاية الآية مناسبة للزيغان اللي ذكر عندما قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فزاغوا معنى فسقوا، لأن زاغ خرج عن الطريق، وفسق معنى خرج عن الطريق، فكان النهاية مناسبة للفاسقين مع زاغوا. أيضا في نفس هذه النقطة في آية أخرى قال إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، ولم يذكر إن هنا في هذه الآية، قال والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن للتوكيد لا شك، يعني هي ورد في القرآن الكريم والله لا يهدي القوم الفاسقين 4 مرات من جملة هاي آية الصف، وذكر في موطن واحد إن الله لا يهدي القوم الفاسقين في سورة المنافقون. نعم. في القرآن الكريم كله ورد عبارة والله، يعني من دون إن، والله لا يهدي القوم الفاسقين 4 مرات في القرآن من دون توكيد، لم يرد التوكيد إلا في موطن واحد إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. لو نظرنا في هذه المواطن كلها ونظرنا في الآية التي وردت فيها إن، لاحظ الآية التي وردت فيها إن فيها تفصيل وتوكيد بما يتعلق بالفسق ما لم يرد في جميع الآيات الأخرى. يعني على السريع يعني حتى يمكن ما نأخذ وقت كبير. مثلا قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم كذا وتجارة تخشون كسادها ومساكن أحب إليكم من الله ورسوله فإلى أن قل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. من دون تأكيد يعني قال لما ذكر هذا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية قال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا شهادة إذا حضر يتكلم عن الوصية وصية الميت عندما يقول أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. كلام ده يتكلم للمؤمنين هذا. حتى لو لاحظنا مثلا بسورة التوبة يتكلم عن المنافقين قال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم هذا منافقين سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي أيضا لم يؤكد. لكن الآن ننظر في التوكيد لماذا الآن راح نذكر في التوكيد كيف أكد وآية الصف هذا والله لا يهدي القوم الفاسقين 4 مواطن. المنافقون هي سورة المنافقون يعني أكثرها الآيات 8 الأولى هي في المنافقين 8 آيات لما قال إذا جاءك المنافقون وقالوا نشهد إنك والله يشهد إن والله يشهد إن المنافقين لكاذبون هذا واحد. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله لاحظ إنهم ساء ما كانوا يعملون زين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم لاحظ فهم لا يفقهون طبع آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم هذا شيء. إلى أن يقول وإذا رأيتهم تعجبك أجسام إلى أن يقول هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله لاحظ لم يقل في كل أحد يعني ذولاك قال يلمزون المتطوعين المؤمنين هنا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله وهكذا قال هم العدو فاحذرهم وبعدين قاتلهم الله أن يؤفكون لم يقل ذلك يعني لم يقل في الذين يلمزون المتطوعين يعني هؤلاء أشد من أولئك ماذا يقول إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم كذا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند ما قال ايش قال إن الله لا يهدي القوم الفاسقين يعني سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين تأتي بعد يقولون لئن رجعنا إلى المدينة هذا لاحظ يعني هذا الموطن يختلف عن جميع المواطن التي وردت بهذا التفصيل فأول إن فيها تفصيل لأن يعني زيادة إن فيها تفصيل ثم ما ذكر من صفات المنافقين ما لم يذكره في آية التوبة هناك ذكر أمر واحد يلمزون المتطوعين المؤمنين هنا ماذا يفعلون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله كفروا آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله يعني يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله أشد من ذلك بكثير ولذلك هنا اقتضى التوكيد ولم يقتضي في جميع المواطن الأخرى والقرآن في هذا الأمر في غاية الدقة يعني لا يعني ميزان دقيق هو يضع الكلمات والحروف. نعم جزاكم الله خير حقيقة في أيضا مكالمات تنتظر فربما نستقبل مكالمات. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. مكالمة أخرى. ألو. طيب حقيقة المكالمة كانت تسأل فضيلة الشيخ الدكتور فاضل عن إذا كانت لديك مؤلفات في نفس هذا الموضوع ربما تذكرها ويعني كي يستفيد منها الأخوات المشاهدين والمستمعين. في آية الصف ما عندي يعني لا يعني عموم ولكن إحنا ذكرنا عدة مرات ما يتعلق بالتعبير القرآني ولمسات بيانية في نصوص من التنزيل وبلاغة الكلمة في التعبير القرآني. وذكرنا أن جامعة الشارقة تقريبا أوشكت على الانتهاء من طبع الجزء الأول من كتاب على طريق التفسير البياني يعني. إذن نحن نعد الأخوة والأخوات من المشاهدين والمستمعين بأننا سوف نطبع جميع المؤلفات إن شاء الله ونعرضها في الحلقة القادمة ونعرض أماكن تواجدها لمن أراد الاستفادة من مؤلفات فضيلة تقصد تطبع أسماءها طبعا نعم أما المطابع فتكفل في طباعتها. نبدأ بالسؤال الذي أتى قبل قليل أن الله سبحانه وتعالى ذكر كتاب موسى ولم يذكر كتاب عيسى. نعم وذكرت الأخت من سورة الأحقاف نعم. ومن قبله كتاب موسى أولا يعني لو لاحظنا الإنجيل وتصفحنا الإنجيل يعني هو عبارة عن تعاليم وتوجيهات ونصائح وإرشاد، ليس مثل التوراة مفصلة فيها أحكام كثيرة، ولذلك النصارى يعتبرون التوراة هو جزء من معتقداتهم ومن دينهم مكمل يعني. سيد المسيح ذكر في الإنجيل أنه يعني تزول السماوات والأرض ولا تزول كلمة من الناموس، يقصد به التوراة، وقال ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمله، يقصد به التوراة. الإنجيل ليس فيه أحكام يعني تفصيلية، الأحكام هي في التوراة التفصيلية، هذا أمر. إذن الكتاب اللي فيه تفصيل هو التوراة وليس الإنجيل. الآخر هذا اللي قالوا سمعنا كتابا أنزل، هذا كلام الجن هذا، وأظن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، هي ذكرت أنه في سورة الأحقاف. نعم على أي حال هي هذا كلام الجن هذا. نعم هذا على ما أذكر. نعم هذا كلام الجن يعني، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما تولوا كذا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى اهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. أنا ما لا أحفظ القرآن لكن هكذا أذكر يعني. فهي في الأوائل يعني هي يعني في الحواميم اللي يعني قبيل قاف والحجرات والفتح. نعم هي في الحواميم. على أي حال هذا قطعا هو كلام الجن قطعا يعني. نعم هذا الكلام هي وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. يا قومنا إيه؟ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا قبلها أنزل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قسم من المفسرين يقولون هؤلاء الجن كانوا من اليهود، هؤلاء الجن لا يعلمون أو لا بكتاب الإنجيل أو لا يعترفون به. قسم من المفسرين يقول هؤلاء الجن هم من اليهود الذين آمنوا بالرسول، فإذا هم قطعا راح يقولون أنزلت من بعد موسى. إذا كانوا من اليهود فما راح يقولون أنزل من بعد عيسى، ما يعترفون هم بعيسى. وقسم يقولون ليس لهم علم بعيسى، لكن الأظهر والله أعلم ما ذكرناه أولا أنه ليس في الإنجيل يعني إلا تعليمات وتوجيهات ونصائح وإرشاد وليس تشريع. أيضا الأخت سألت أو الأخ في سورة النبأ في مكالمات، سمي المخرج يشير إلى مكالمات نأخذها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أخي، من معنا؟ عادل نجار. السلام عليكم. حياك الله يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله. أول شيء رجاء من قناة الشارقة إنها ما تحرمنا بشكل مستمر من استضافة الدكتور فاضل إن شاء الله، لأنه نشهد لله إنه علامة ويستفاد منه بشكل دائم. جزاك الله. لاحظنا أكثر من مرة وعدته إنه سيتم استضافته في برامج منتظمة، لكن كان في تقطيع. نعم. فنرجوكم إنه يكون في انتظام واستمرار لنستفيد من هذا الأستاذ. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يعيننا إن شاء الله. بارك الله فيكم. عندي سؤال للدكتور فاضل لو سمحت. نعم. ورد في عدة مواقع في القرآن الكريم، نعم، في ذكر خلق الله سبحانه وتعالى لسيدنا آدم، أنه قبل أن يتم خلق سيدنا آدم أخبر ربنا سبحانه وتعالى الملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة. نعم. ثم في مواقع ثانية ذكر أن ربنا أدخل آدم وحواء الجنة، ونتيجة لذنب اقترف آدم تم إنزال آدم اخرجوا منها جميعا بعضكم لبعض العدو. طلب أو ربنا سبحانه وتعالى أهبط آدم وحواء إلى الأرض. نعم. إذا تكرم الدكتور يحاول يفسر لنا يعني قد يكون في لبس الموضوع، هل نفهم أنه كان في إرادة إلهية مسبقة بإنزال آدم وحواء إلى الأرض، أم هل هي نتيجة ذنب اقترف آدم؟ بارك الله فيكم. حياك الله فيك. في مكالمة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام. يا ريت ترفعين صوتك أختي. تفضلي. ألو. لو تنزلون صوت التلفزيون يعني تخفضون صوت التلفاز. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي أختي. مرحبا. أخوي أنا عندي سؤال في سورة النور. نعم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فهنا رب العالمين قدم الاستئذان على السلام، فهل يجوز إحنا نقدم السلام على الاستئذان؟ يعني في هالآية هل في تقديم وتأخير أم لا؟ نقدم الاستئذان على السلام. على السلام. إيه؟ طيب. مشكور. حياك الله أختي. أعتقد ما في مكالمات أخرى. الأخت لا تسألون، إحنا عندنا فاكس قديم. نعم. راح نسأل إن شاء الله. آخر عندنا الوقت إن شاء الله. نسأل الفاكس أولا إذن. بس خلي ما الأخت ألم نجعل الأرض مهادا. وهنا يعني لماذا جاءت بصيغة الجمع؟ نعم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. نعم. هذا يسموه الجمع للتعظيم. نعم. القرآن الكريم أيضا العرب هكذا، هو أسلوب العرب أنه أحيانا يتكلم عن نفسه بأسلوب التعظيم، يقول نحن نحن إنا نحن نزلنا الذكر إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أعطيناك الكوثر. لكن هنالك حقيقة ملاحظة يمكن أنا سبق أن ذكرتها في مناسبة من المناسبات، أنه لا يأتي مرة من المرات ويذكر جميع يعني ضمير التعظيم، يعني إنا نحن نجعل كذا، إلا ويذكر قبلها أو بعدها ما يدل على الإفراد، ما يدل على المفرد. يعني هذه سورة النبأ التي تفضلت بها السائلة الأخت السائلة، يعني ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلق. شوف لاحظ هي تستمر بضمير التعظيم، لكن استمر إلى أن يقول وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يرجع للإفراد. يعني لا يمكن في أي موطن من مواطن القرآن الكريم أن يستمر ضمير التعظيم إلى النهاية، لا بد أن يكون يسبق أو يأتي بعده ما يدل على على الإفراد، يعني أنه هو الله مفرد، حتى يزيل كل شائبة من شوائب الشرك أو كل ظن من ظنون الشرك. يعني أقصر سورة وهي إنا أعطيناك الكوثر، قال فصل لربك رأسا، لم يستمر، قال أعطيناك بالجمع ثم قال فصل لربك، بينما ما قال فصل لنا. لاحظ، يعني لاحظ إنا أنزلناه في ليلة القدر، لاحظ بالأخير إنا أنزلناها عن يعني ضمير الجمع، إلى أقول تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم سبحانه وتعالى ربهم. هو لا يدع يعني ضمير التعظيم إلى النهاية، لا، لابد أن يسبق أو يأتي بعده ما يدل على الوحدانية وأنه هو الله. ولذلك هذه سورة النبأ يتكرر فيها ضمير التعظيم، يستمر فيها ضمير التعظيم، لكن يأتي إلى الآخر رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لاحظ، عطاء من ربك، عطاء من ربك، عطاء حسابا رب السماوات والأرض، هكذا. فهو هذا ضمير التعظيم يأتي، لكن لا يستمر إلى الأخير، وإنما يكون قبل أو بعد ما يدل على الوحدانية. هذه رسالة وصلتنا فضيلة الدكتور فاضل من الأخ عبد الله الصالح من الرياض، ولديه مجموعة أسئلة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال سبحانه وتعالى في حق النصارى: أغرينا بينهم العداوة والبغضاء في سورة المائدة، وقال في حق اليهود: ألقينا بينهم العداوة والبغضاء، فما الفرق؟ الحقيقة أولا هي خلاف في أولا أغرينا هم من الغراء، اللي هسه نقول غرة يعني الذي يستعمل للإلصاق، نعم. مادة الغرة، نعم. للإلصاق هو تغريبي يعني، وإحنا نقول أغرى به يعني أولع به أو أولعه به، هذا أغريته به أو أولعته به، لكن هي أصل المادة اللغوية أغرينا يعني جعلنا غراء اللي هو لصق الالتصاق، هذا الإغراء. الإلقاء إلقاء إلقاء قد يكون هنالك بينهما فاصل، لما تلقي شيء بينهم ليس بالضرورة أن يمتد من هنا يعني الأول إلى الآخر، وليس بالضرورة يكون إلصاق. ألقينا بينهم، ألقيت بينهم، ليس بالضرورة إلصاق. نعم. إذن الإغراء فيه إلصاق. هذا نأتي إلى يعني أغرينا بينهم، يعني هذه المذاهب النصارى كما نقرأ في الكتب ما يتعلق بالفرق، نعم. أن بينهم خلاف شديد لا ينفصل ومستمر بين في مذاهب النصارى في أمورهم، يعني اعتقاداتهم هنالك فرق بينهم، عداوة وبغضاء واختلاف متصل لا يمكن أنه أن يتحد، نعم. إذن هذا إغراء بينهم، العداوة والبغضاء تبقى. وألقينا بينهم، المفسرين حقيقة عندهم رأيين، وألقينا بينهم قسم يقول هذه بين اليهود والنصارى الإلقاء، لأن الله قال قبلها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وألقينا إذن هم قسم يقول هو بين اليهود والنصارى، وقسم لا يقول بين اليهود، لأن قبلها يتكلم على وقالة اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان إلى أن ولا يزيدن كثيرا منهم. إذن الإلقاء في قسمين، قسم يقول بين اليهود والنصارى، فهم لما كانوا الطائفتين ليس لحظة من الدين الواحد يصير اتصال أكثر، هنا صار إغراء، هنا إلقاء صار. وإذا كان بين اليهود كما يدل على السياق فهو الإلقاء ليس بتلك المنزلة، يعني بين الفرق اليهودية ليست العداوة بمنزلة ما بين الفرق النصرانية، مو بنفس المنزلة والحدة والشدة. ولذلك استعمل في الأخف قال ألقينا، لأن الإلقاء لا يقتضي الإلصاق، ولا يق حتى أصل الإلقاء لا يقتضي أنه كل المسافة هو يأخذها. ولذلك استعمل ما هو لما هو أخف ألقينا، ولما هو أشد أغرينا. نعم جزاكم الله خير. أيضا جزئية ثانية من السؤال في الرسالة يقول فضيلة الشيخ إذا كان لا ترادف في اللغة فكيف نجمع بين الآتي، قوله تعالى 1000 سنة إلا 50 عاما، قوله تعالى 8 حجج. أولا نحن لم نتعرض أصلا في برنامجنا إلى الترادف في اللغة. نعم. يعني هل فيها اللغة فيها ترادف أو ما فيها ترادف، ما تعرضنا إلا أصلا يعني هذه المسألة لأن ليست من موضوعنا. لكن أظن إحنا في أكثر من مناسبة قلنا يعني القرآن لا يستعمل كلمتين يعني مختلفتين وإن كانا بمعنى واحد أو متقارب، لا يستعملها بحالة واحدة، أو قد يكون يخصص الدلالة، قد يكون يخصصها أو قد يعني ذلك نوع اختلاف في المعنى. وأضرب مثل يعني بما هو ضرب مثل فيه، قال 1000 سنة إلا 50 عاما. أولا السنة والعام هم أهل اللغة مختلفين في يعني هل هما بمعنى واحد أو لا. أولا السنة في اللغة تأتي بمعنى الأزمة وتأتي بمعنى القحط، قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني القحوط جمع قحط. السنين لا شك في اللغة يعني إضافة إلى أنها تأتي بمعنى هذه المدة المعلومة، هي تأتي بمعنى القحط. ولذلك يقول أصابتهم سنة، أي أصابتهم أزمة أو أصابتهم قحط. هذا. والعام كما يقول كثير من اللغة هو يأتي بمعنى الخير والرخاء، قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، هذا يقول به كثير من أهل اللغة. إذن هنالك فرق بين السنة والعام. إضافة إلى هناك أمر آخر، قسم من أهل اللغة يفرقون بين السنة والعام من ناحية أخرى، يقول لك السنة هو من اليوم الذي أنت فيه إلى مثله في السنة الأخرى هذه السنة، يعني من هذا اليوم إلى مثله يكون سنة، مو هكذا؟ العام لا، عندهم العام هو شتاء وصيف. شتاء وصيف يعني مثلا لو تحسب من منتصف، احنا نسميه تموز، لا يسموه يوليا يمكن. نعم. لو اخذنا يوم من منتصف يوليا الى مثل 15 يوليا الى السنه الماضيه 15 يوليا، هذا ليس عام وانما سنه. لماذا؟ لان مر في نصف الصيف، لم يمر عليه الصيف، لان صار نصف من هنا ونصف من عام اخر. العام عند أهل اللغة هو شتاء وصيف كاملين، يعني ما يكون شتاء من سنة ونصف من سنة أخرى. فإذا هم عندهم كل عام سنة، لكن ليس كل سنة عام. أيضا هذا قسم. الآن نأتي إلى 1000 سنة إلا 50 عاما، هي نفس اللي هو تفضل بها. هذا قسم من أهل اللغة يقولون 1000 سنة هذه السنة التي هو يعني لقي فيها من قومه ما لقي من عنث قومه، لما قال إلا 50 عاما وهو بعد غرق قومه، هذا عاش هو في خصب وفي رخاء وقومه من بقي منهم آمن. ولذلك هو هذه التي استثناها هو عاشها في رخاء وفي رغد وفي سعة، بخلاف ما ذكر الأولى اللي هي 950، يعني ما ذكر هذا ذيك عاشها مع معاناة في قومه. فإذا أيضا المعنى اختلف. إضافة إلى هنالك حقيقة أمر أود أن أذكره، في القرآن الكريم لم ترد كلمة سنة مفردة أبدا، في كل القرآن لم ترد سنة. يعني شنو مفردة؟ يعني لم ترد سنة واحدة أو سنتين. لاحظ 1000 سنة وبلغ 40 سنة في بضع سنين، لم ترد سنة واحدة، العام لا، العام يرد للواحد والاثنين والجمع. يعني مثلا هو قال تعالى وفصاله في عامين يحلونه عاما ويحرمونه عاما، يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، زين، بل لبثت 100 عام. لاحظ يأتي من بعد ذلك عام فيه، يأتي العام يأتي مفرد، نعم، ويأتي مثنى، ويأتي للجمع. سنة أبدا لم تأتي في كل القرآن لسنة واحدة، في كل ولا لسنتين، كلها 1000 سنة، 50,000 سنة ممكن، ثلاث جمع 300 سنين، نعم، في بضع سنين، عام، عام يأتي مفرد، عامين 100 عام يأتي، وأيضا عام لم يأتي جمع، لم يأتي أعوام في كل القرآن، لكن ورد السنين. يعني إذن هنالك اختلاف بين السنة والعام في التخصيص وفي الدلالة. وأما الحجج، وأيضا أظن ما قصة موسى قال على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك، يعني يقصد 8 سنين. لماذا استعمل حجج والحجة هي سنين؟ أيضا نذكر هذا الأمر حتى أقول لك عن القرآن لا يستعمل يعني يعني شيء واحد متماثل، إذا حتى لو كانت لو أخذنا بالترادف في اللغة القرآن يخصص تخصيص في الاستعمال. الحجة نعم هي السنة، يعني لو فتحت المعجم تبحث عن كلمة الحجة تجدها السنة. الحجة هي في الأصل من الحج، الحج هو الزيارة، لأن الحجة تحصل في كل سنة. متى يحصل الحج؟ في كل سنة، في كل سنة. أصل الحج لما تقول حج الرجل أو الحجة هو يعني القصد للزيارة، تقصد شيئا، تقصد شيئا لزيارته، يعني حج البيت وزيارة البيت هذا الحج، يعني أن تقصد شيئا لزيارته هذا الحج، هو هذا أصل الحج. إذن الحج هو الزيارة وهكذا، والحجة تأتي كل عام. لماذا قال 8 حجج؟ موسى عليه السلام لم يكن من أهل مدين، وإنما جاء فارا إليها، هو ليس من أهلها، هو يرجع كما يرجع الحاج إلى أهله، يقضي المدة ثم يرجع، كيف الحاج عندما يحج هو يرجع. ولذلك لاحظ لما قال فلما قضى موسى الأجل هاجت بها وسار، يعني لاحظ في هذا، هي في هذا السياق جاء 8 حجج في هذا السياق، يعني إذن هو تماما كالحاج، يعني كالزائر الذي يزور مكان ثم تنتهي الزيارة ثم يعود إلى مكانه. فهنا موسى ليس من أهله وليس من أهل مدين، وإنما جاءها زائرا خائفا فارا، قضى فيها وقت ثم عاد كما يفعل الحاج. ولذلك استعمال كلمة حجج أنسب من سنة أو من عام. جزاكم الله خير. أيضا في نفس السؤال يقول إن كنت جئت بآية فأتي بها. ويعني يستعمل عن جاء وأتى. نعم. أولا أحب أقول أيضا قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به. نعم. فهنا نعم. نعم. حتى يكون لعلم الأخ أن القرآن الكريم لم يستعمل مضارعا للفعل جاء أبدا، يعني لا يمكن، هو لو قال يجئ ويأتي كان يصير السؤال، وإن القرآن الكريم استعمل فقط الفعل الماضي من جاء، لم يستعمل لا مضارع ولا أمر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول، فقط الفعل الماضي. بينما أتى استعمل الماضي، أتى أمر الله، ويأتي نشوف تأتي بالله مكتب، وأتي أتي بقرآن، وآتيهم اسم فاعل إنهم آتيهم غير، واسم مفعول مأتي إنه كان وعده مأتيا، القرآن الكريم لم يستعمل فعلا مضارعا لجاء، ولذلك راح يكون السؤال أصلا يعني غير وارد، لأن هو الآن دا يأتي بين مضارع وبين ماضي، والقرآن لم يستعمل أصلا مضارعا لجاء. أما جاء وأتى فنحن ذكرنا أظن في الحلقة الماضية أو قبل الماضية الفرق بين جاء وأتى، وقلنا جاء لما هو فيه مشقة وأتى لما فيه سهولة، وبقينا يعني أطلنا فيها يعني في قصة موسى عليه السلام، عليه السلام وأطلنا فيها. إذن هو السؤال ينبغي أن يكون بين جاء وأتى، لا أن يكون بين جاء ويأتي، لأن في القرآن أصلا لم يستعمل مضارعا لجاء أصلا، ولا أمر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول، ولعل ذلك لسبب. الآن ممكن السبب ما أريد أذكره يا أخ سائل، والله ممكن نكمل استفادة المشاهدين. نعم، الشيء السبب الله أعلم، طبعا هو يجيء أثقل من يأتي، من حيث يعني البناء اللغوي يجيء يأتي أسهل. الأمر الآخر أنه لماذا سؤال لماذا يستعمل جاء وأتى ولا يستعمل يجيء ويأتي؟ طبعا جاء وأتى ماضيان، صح؟ ماضيان، جاء فعل ماضي، والأشياء الماضية بعضها أثقل من بعض وبعضها أشد من بعض، صح؟ يعني الأحداث بعضها أثقل من بعض وبعضها الفعل المضارع هو أنت يعني قد يكون ليس واقعا سيأتي. والشيء الذي أنت يعني تعد به صاحبه، تعد به صاحبك، يعني تقول له أنه سيقع، هذا يمكن لا يقع في نفسه ذلك الموقع، يمكن ما يصدق به. يعني هنالك فرق بين واحد واقع في الأزمة وبين واحد تقول له ستقع، ستأتيك أزمة، هذا يعاني ذاك كلام يمكن يصدقه أو لا يصدق به أو يعني أي شيء. أما لا إذا وقع هذا أمر آخر، يعني هو الذي يعاني المجاعة أو الذي يعاني العري أو الذي يعاني الخوف، فرق من لا يعانيه وإنما تعيده به. الذين تعدهم بالآخرة قل ستأتي الآخرة، يمكن ما يصدق هذا الأمر بعضهم، والناس كلهم لا يعرفون يعني الآخرة أي شيء هي من الأهوال فيها، ولذلك لم يستعمل يجي، استعمل يأتي، لأنه دائما أخف من الماضي. نعم، جزاكم الله خير. أيضا سؤال، يعني وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، لماذا أنث خالصة وذكر محرم مع أنها معطوفة عليها؟ هو أظن السائل يعني تصور أن خالصة للتأنيث، لا ليس بالضرورة الذي ينتهي بالتاء هو مؤنث، لأن قد يكون التاء قد تكون للمبالغة، يعني تقول رجل علامة، يعني مثلا رجل جوال وجوالة كلاهما مذكر، كلاهما مذكر، رجل فهام وفهامة كلاهما مذكر ولا مؤنث، رجل عارف وعارفة كلاهما مذكر، هكذا. إذن ليس بالضرورة أن التاء للتأنيث، قد تكون للمبالغة وقد تكون للإسمية مثل رهينة، يعني أنت تقول أنا بذلك رهين، وتقول أنا رهينة له، الرهينة تقال للمذكر والمؤنث، تقول هذا رهينة عندك، تقول هذا رهين. إذن ليس بالضرورة أن التاء للتأنيث. هذه خالصة ممكن نستعملها مع المذكر، أقول هذا لك خالصة، هذا في اللغة وارد، يعني تقول هذا لك خالص وتقول هذا لك خالصة، تحوله للإسمية أو للمبالغة، كما تقول مثلا هذا عارف وهذا عارفة، يعني ليس في ذلك. فإذن خالصة غير محرم، محرم مذكر، لكن خالصة يقال شيء، يقال أنه إما أن يقال للمبالغة أو يقال الاسمية، بل هو قد يكون مصدر، لأن مثل العافية، العافية أيضا هذا مصدر هذا. فإذا الخالصة غير المحرم. أيضا بما بقي من الوقت، لماذا قابل هنا ذكورنا بأزواجنا ولم يقابلها بإناثنا؟ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، ولم يقل إناثنا أو على الأقل نسائنا. هو حقيقة يعني السؤال يلفت، يعني التعبير يلفت النظر. نعم. إنه قالوا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. هو يعني لو أريد يعني هو السؤال ينتفي اصلا لان هو حكى قولهم هذا اولا. نعم. يعني هم هذا هم ما قالوا. نعم. هم الذين قالوا. قال. نعم. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا. اذا نعم. اذا اولا هو حكى قولهم. قولهم ولا لا؟ نعم. خلاص اذا حكى قولهم انتفى السؤال لان هم قالوا هكذا. نعم. يعني هم لم يقولوا محرم على اناثنا وهو قال على ازواجنا، كان اعترضوا على ذلك. نعم. اذا هو اولا حكى قولهم، يبقى السؤال لماذا هم قالوا ذلك؟ يعني يبقى السؤال لماذا هم قالوا ذلك؟ خلاص ولا دقيقتين ان شاء الله. لماذا هم قالوا ذلك؟ هم لما قالوا وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا، يعني قطعا يعني لا يمكن ان يكون لانثى او لنساء، لان لما قال خالصه يعني البنت، اذا اعطى البنت ما راح تكون خالصة، إذا أعطى الأم لو قالوا خالصة ذكورنا. نعم. إذن هو قطعا لا يقصد الأزواج وإنما يقصد الإناث، لكن لماذا؟ الأزواج هم ألصق الناس بالشخص. نعم. الله سماها صاحبة وصاحبته وأخيه. الزوج يعني أقصد الزوجة اللي إحنا هي زوج باللغة ما يهم، الزوجة يعني زوجة الرجل هي ألصق بالرجل من ابنته في على الأقل في زمن الجاهلية، لأن الجاهليين كانوا يئدون البنات. نعم. كان إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إذن الزوج ألصق هو إذا كان محرم على أزواجها التي هي أقرب الناس إليه وتلزمه نفقتها، فلا شك أن على غيرها أشد حرمة. إذا كان على الزوج محرم، والزوج هي ألصق الناس بالشخص، هي الصاحبة مالته، إذا كان حرم عليه فيكون من باب أولى تحريمه على بقية الإناث. إضافة إلى ذلك هو ذكر قتل الأولاد قد خسر بعدها وقبلها، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وقبلها أيضا ذكر الذين يقتلون أولادهم. والأولاد إنما يأتون من الأزواج، فإذا ذكر الزوج مناسب من كل ناحية، مناسب لكونهن هن يعني أولى من غيرهم بكون الإنفاق وكونها سابقة وكونها يعني ألصق الناس به وكونها تنجب الأولاد، إذا كان محرم عليها فإذا هي محرم على غيرها من باب أولى. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ الدكتور فاضل السامرائي، حقيقة استمتعنا نحن والمشاهدين بما سمعناه منك، نسأل الله لك الصحة والعافية إن شاء الله، ونجمعنا بك إن شاء الله في الأسابيع القادمة.